وإن طالت لكني على يقين أن تناول الآيات بما فيها من معاني وألفاظ لا يتسع له المقام ولا المقال ولا القائل ولا القائم بين أيديكم. إنما هذه الآيات من سورة النساء نزلت في أعقاب آيات أخريات سبقتها 57 آية من سورة النساء، وسورة النساء من أوائل ما نزل في المدينة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد سورة البقرة جاءت سورة النساء، والآيات فيها تشير أنها نزلت في العام الثالث للهجرة وبعد غزوة أحد، وهي بدأت في الكلام عن الحقوق والواجبات التي تجب تجاه الفقراء والمساكين والضعفاء واليتامى، ثم انتقلت إلى حقوق النساء بصفة عامة، ثم انتقلت في مرحلة ثالثة إلى الحقوق الاجتماعية والآداب الاجتماعية التي تضمن تماسك المجتمع والأمة، ثم جاءت هذه الآيات لتخاطب الجموع، جموع المسلمين وجموع الأمة بما سمعنا من ألفاظ لا يتسع المقام لشرحها، وإنما للفقهاء تعليق على ورود هذه الآيات في أعقاب الأحكام السابقة والآداب السابقة التي تتعلق بالأفراد وبالأسر. بعد أن تكلمت عن حقوق الضعفاء واليتامى والنساء والآداب والأحكام المتعلقة بالأسر والآداب المتعلقة برباط المجتمع كله، علقت بها، جاءت هذه الآيات لتقول إن هذه الحقوق والواجبات التي تضمنتها سورة النساء تحتاج إلى الوفاء بالأمانة في الأداء. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم، وجميع تعاليم القرآن وتوجيهات القرآن أوامر من الله، فإذا اقترن الأمر بلفظ الأمر، توجيهات السماء أوامر، فإذا قال الآمر أنا آمر الله يأمر، فهو توثيق وتأكيد على ما يأتي. والله هو ربنا، هو الرب الذي يربي والذي يرعى والذي يحفظ والذي يعتني بمصالح عباده الذين خلقهم، فإذا أمر فكن على ثقة أن الأمر لمصلحة العباد، فإن الله غني عنهم. وإذا قال ربنا إن الله نعما يعظكم به، والموعظة حديث يخاطب القلب فيرق القلب ليستجيب، فإذا وعظ الرب الكريم فهو كلام فيه منفعة للدنيا وللآخرة، إن الله نعم ما يعظكم به، أي ما أجمل وما أكمل وما أفضل ما يعظكم به ربكم. كل هذه مؤكدات ومؤيدات لضرورة الالتزام بما جاء في الآيات. ما هي الأمانات التي أمرنا أن نؤديها إلى أهلها؟ والألفاظ عامة، والألفاظ عامة إلى أهلها أمانات تحكم بين الناس. الله يأمر ويعظ ويوجه الأمة، جماعة الأمة المسؤولة عن تطبيق أحكام السماء، تخاطب من قبل رب الأرض والسماء أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات كل حق تعلق وكل مسؤولية تعلقت بها ضمائر الناس. فالأمانة كل ما تسأل عنه، كل ما ائتمنت عليه لتؤديه بضميرك وبموجب إيمانك. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وتريدون النتائج المضمونة والعواقب المأمونة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وتريدون نتائج مضمونة وعواقب مأمونة، نفذوا هذه الأوامر ذلك خير وأحسن تأويلا. تأويلا أي عاقبة، لأن التأويل هو ما يؤول إليه الشيء في آخره. إن كانت الأمة تريد عاقبة مأمونة مضمونة، تريد استقرارا دائما ثابتا عاما شاملا، تريد نجاحا مضمونا ثابتا دائما، عليها أن تلتزم بأوامر رب الأرض والسماء في هذه الآيات التي تحتاج إلى مؤلفات. هذه الآيات هي التي ساهمت في بناء الأمة الناشئة على يد القائد الأول محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة التي قال عنها ربنا خير أمة أخرجت، أخرجت، وتأمل في لفظ أخرجت، أخرجت، جعلها ربنا نبتا جديدا وصنفا جديدا وصبغة جديدة وصورة جديدة للأمم. لم تسبق بأمة تضاهيها أو تساويها، هي أمة أخرجت تحت عين الله، صبغت بصبغة الله، صعدت بتربية الله، نمت بتغذية الله لها بالمقومات التي تضمن بقاءها. أمة أخرجت بقدرة الله وبصياغة الله وبتربية الله وبتغذية الله لها بالمقومات التي تضمن بقاءها ونماءها وارتقاءها بما جاء في كتاب الله. هذه الآيات تقول لنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، كل ما تسأل عنه أمام الله وأمام المجتمع هو أمانة عندك. ولقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة هي المسؤولية العامة. حين سئل: يا نبي الله، يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. تضييع الأمانة معناها خراب، معناها دمار، معناها تحطيم للقيم، معناها تحطيم لمبادئ الإسلام. إذا حطمت القيم وحطمت المبادئ والقواعد التي وضعها رب الأرض والسماء ماذا يبقى؟ تفكك المجتمع، اتبع الناس أهواءهم، فسدت السماوات والأرض، ضياع، انهيار الأمة. بقي أن تنهار السماوات والأرض والجبال فتأتي القيامة. وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا تحمل المسؤولية من ليس كفؤا لها فانتظر الساعة. إذا تكلم في شؤون الأمة من ليس كفؤا لها فانتظر الساعة. إذا ادعى العلم والفكر والفهم وإرادة الخير للأمة من لا يريد الخير لها فانتظر الساعة. إذا تشدق المتشدقون بأنهم حماة الأمة فانتظر الساعة. كلمة قصيرة قالها المعصوم صلى الله عليه وسلم تتضمن كل ذلك. إذن الأمانة هي كل مسؤولية، كلكم مسؤول وكلكم راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن الأمانة كل مسؤولية ينبغي أن تؤدى لصاحبها. والقرآن يقول: إلى أهلها، انظر إلى أهلها، إلى أصحابها، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. الأمانة تؤدى للمسلم ولغير المسلم. المسؤولية تراعى بدقة وبضمير وبمراقبة لله، للمسلم ولغير المسلم. هذا كتابنا، هذا شرعنا، هذا ربنا. فلتسمع الدنيا، فلتسمع الدنيا، فلتسمع الدنيا، وصمت آذان الدنيا إن لم تسمع. نطب المريض بدوائنا ونربي الأمم بكتابنا. فلتسمع الأمم، ومن لم يسمع خاب وخسر. صمت آذان الدنيا إن لم تسمع لربها، وخابت الأمة إن لم تسمع كتاب ربها للأمم. هذا كتاب ربنا يقول، كتاب ربنا يقول: أدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. بين الناس، بين الناس، مش بين المسلمين أو فيما بينكم أو بين أهل الإيمان أو بين أهل القرآن. إذا حكمتم بين الناس، بين الناس، فلتسمعها، فلتسمعها آذان الناس. إذا كان الناس يحاربون رب الناس، يحاربون دين الإسلام، لأنهم لم يسمعوا إلى ربهم، لم يفهموا أو فهموا، وفيهم حقد وغل وهوى. إخوة الإيمان، بقية الآيات تشخص حالة كانت أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكني أريد منكم وممن تعرفون أن نصغي جيدا إلى الآيات، ونتأمل جيدا إلى الواقعات والحادثات. استمع جيدا. ألم ترى إلى الذين يزعمون، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ كل من يتصدى للتشريع سوى الله، كل من يأمر أوامر تخالف شرع الله، من شيطان الجن أو شياطين الإنس، كل من يدعو البشرية إلى أوامر تخالف أوامر السماء فهو طاغوت. كل من يدعو دعوة تخالف القرآن والسنة وهدي الأنبياء فهو طاغوت. ولذلك هؤلاء من أهل النفاق كانوا يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى موسى وعيسى، ثم دعموا وادعوا ادعاء ظاهرا أنهم آمنوا بما أنزل على محمد. ومع هذا يرفضون الاحتكام لكتاب الله ولرسول الله، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك، ومع هذا يريدون أن يتحاكموا إلى طاغوت مع التحذير الشديد الذي سبق من رسول الله ومن كتاب الله. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا سابقا أن يكفروا به. الله قال: لا تستجيبوا لدعوات أصحاب الأهواء الذين يريدون أن ينحرفوا بكم عن طريق سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يتحاكموا للطاغوت. سبحان الله، كل من يوجه البشرية توجيهات تخالف توجيهات السماء فهو طاغوت، إن كان بشرا أو كان مكتوبا أو كان مقروءا أو كان مسموعا أو كان يرى بالعين. توجيهات تخالف توجيهات السماء، هذه طواغيت أمرنا أن نكفر بها. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذه الجملة جاءت بعد الكلام لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، لكن إذا دخلت في الدين لا ينبغي أن تطيع غير رب الأرض والسماء، وقد أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وانظر إلى تشخيص حالنا الذي نحن فيه، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله، يحلفون بالله. انظر إلى التعبير الدقيق، والله والله الذي لم يعرف ربنا ولم يعرف نبينا ولم يعرف ديننا لم سمع هذه الجملة، لنبغي له أن يسجد لله وأن يؤمن بالله من لحظتنا هذه. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. عايزين دولة مدنية، عايزين حرية، عايزين عدالة اجتماعية، عايزين مساواة، عايزين وعايزين، نريد كذا نريد كذا، نريد إحسانا وتوفيقا. يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وما أرادوا إلا ضياعا وهلاكا وإبعادا وضلالا بعيدا، إبعادا عن شريعة الله وضلالا بعيدا. يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه كانت أيام النبي محمد فرقة قليلة معدودة محدودة، أما الآن فأصبحت فرق تتى، آلاف ملايين عشرات القنوات الفوضوية الفضائية تحارب وتعلن حربها على شريعة الله وعلى هدي رسول الله محمد. ويحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. عاوزين نهضة، عاوزين مدنية، عاوزين نساير، نساير الأمم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الفقهاء لما نظروا في هذه الآيات قالوا إن الله أراد أن تنهض هذه الأمة على منهج ثابت وثيق لا يتبدل ولا يتغير، وأراد ربنا أن يغني الأمة عن تجارب الأمم الأخرى. بدل ما تدخل في تجربة وتقول أجرب الشيوعية وأجرب الاشتراكية وأشوف لينين وأشوف ما أشوف الماكس وأشوف ما أعرفش مين وريكت ورجز وريكت وكنز وعلماء الاشتراكية وعلماء الشيوعية وعلماء الغربية، بدل ما تجرب وتقعد سنين في تجربة وتفشل، جربنا الحزب الواحد المقدس كما في روسيا، حزب واحد يقدس، أوامره مقدسة، يقدسون جماعة يسمونها الحزب، يقدسونها ثم لا يخرجوا عن دائرتها. جربناها ففشلت، وانتقلنا إلى الرأسمالية التي تحتقر البشر وتتبنى المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة الرأسمالية الجشعة المحتكرة الأكول التي تأكل الفقراء قبل الأغنياء ففشلت. تجارب، الله أراد أن يغنينا عن هذه التجارب، فقال هذه تجربتكم، هذه طريقتكم لتضمن بقاءكم وقوتكم وارتقاءكم. سورة النساء تضمنت أحكام الأموال والاقتصاد مع الأحكام الخاصة بالنواحي الاجتماعية والجهاد ثم السياسة والحكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كنت مش مؤمنين خلاص أعلنوها، إنما تقول مؤمن ولا تحتكم ما ينفعش، يبقى مش إيمان. أمة مؤمنة ولا تحتكم يبقى مش إيمان. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ضمان وأمان. أليست هذه السياسة؟ أليس هذا الحكم؟ وقال العلماء أطيعوا الله، فقد وضع لنا قواعد ثوابت لا تتبدل ولا تتغير. وأطيعوا الرسول بتكرير لفظ وأطيعوا وتكرير لفظ له مغزاه، حتى لو تكلم الرسول وصح عنه الحديث بكلام زائد عن القرآن فطاعته واجبة. طاعة الله واجبة، وطاعة النبي إن تكلم حتى تكلم ببيان ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، إن بين رسول الله وطبق تطبيقا عمليا وقال كلاما صح عنه صحيحا يطاع فيه وإن لم نجده في كتاب الله. وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر ليس لهم اختراع وليس لهم تجديد، وإنما لهم نظر في كتاب الله ونظر في سنة الله واجتهاد يحترم العقل ويحترم الفهم ويحترم الاستنباط من كتاب الله. لعلمه الذين يستنبطونه منكم، ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منكم. أولو الأمر أصحاب الفكر والرأي، المؤمنون بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، العلماء بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، الأمناء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. أقولها ثانية، أولو الأمر المؤمنون، لأن مش معقول يخرج من الأمة، الأمة كلها مطلوب منها تكون تؤمن، مش معقول أولو الأمر يبقوش مؤمنين، ما يصحش. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر خذوا الموعظة من الله. فأولو الأمر أول من يجب عليهم الإيمان بالله واليوم الآخر. أولو الأمر يجب أن يفقهوا ما أراده الله وما جاء به رسول الله وما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولو الأمر أول من ينبغي أن يكونوا أمناء فيؤدوا الأمانات إلى أهلها، كان حاكما أو أميرا أو واليا أو مسؤولا في على أي حجم، فهو مؤمن وأمين فقيه بصير يستنبط ويفقه ويستخرج الأحكام، ثم توضع القواعد المفسرة التي تتلائم مع العصور ومع الأجيال. أولو الأمر هؤلاء مسؤولون أمام الله. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة وكلتا يديه يمين. المقسطون الذين يحكمون بالقسط بالعدل على منابر من نور، على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. الذين يقسطون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا. انظر إلى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، يعدل في نفسه وفي أهله وفيما ولي. أهلك في البيت يحتاجون إلى عدل، أولادك يحتاجون إلى عدل، الزوجة تحتاج إلى معاملة بالإنصاف والعدل، وإن كانتا زوجتين فهما من باب أولى، يحتاجان إلى عدل في أهليكم، في أخيك، في ولدك، في هو أهليكم وأنفسكم نار. الذين يقصدون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا هؤلاء عن يمين الرحمن على منابر من نور، شرف شرف شرف كبير، لأنهم آمنوا وكانوا أمناء، كانوا مؤمنين وكانوا أمناء. هذا كتاب ربنا، هذا كتاب ربنا، وهذا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتلك آيات سورة النساء التي تحتاج إلى فقهاء وعقلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، من إعجاز كلام ربنا سبحانه إعجاز عظيم، يصف الدواء ويشخص الداء ويعطيك الاحتمالات المتوقعة إذا لم تلتزم الأمة بدواء السماء. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. كل من يريد للأمة أن تخالف شريعة السماء يزين كلامه ويستخدم ألفاظا براقة مزينة، ويقسم أنه مخلص وأنه وطني وأنه يخاف على الأمة، أنه يخشى على مستقبل البلاد ومستقبل العباد. منهم من يتبنى فئة من الفئات، هذا يتبنى المرأة وهذا يتبنى الفقراء والمساكين، ويريد أن يدمر الأمة. ألم تسمعوا، ألم تروا، ألم تروا إلى الفئة الشرذمة القليلة التي تريد أن تعيد الأمة إلى الشيوعية؟ يقول لك إحنا بنأمر إن الفقراء ينقلبوا على الأغنياء، ينقلبوا على الدولة، ينقلبوا على الحكم. الثورة اللي يسموها الثورة البلشفية في روسيا، اللي قالوا عليها أنها كانت ثورة الفقراء، عملت إيه؟ قالت إنه كل مقدرات الأمة وموارد الأمة تملكها الدولة، والإنسان يعمل 24 ساعة وليس له حق في أن يستولي على شيء مما يعود من دخل أو أرباح. الإنسان في الدولة الشيوعية آلة، آلة يعمل بكل ما يملك ولا يعطى إلا الضرورة على قدر قوته وسكنه وملبسه. سمعت ذلك بأذني من صديق زميل كان في دورة تدريبية من الصين، هو وأمه وأبوه وجده وجدته يعملون في المزرعة، والإيراد والمحصول يدخل للدولة. الدولة تدي له مسكن، تدي له ملبس، تدي له أكل بالبطاقة، يأكل بالبطاقة ويلبس بالبطاقة ويسكن بالكرت، يعطوا له ما يحتاج فقط والبقية للدولة. هذه الشيوعية جربت ففشلت ودمرت الدول الشيوعية وانتهت ثورة البلشفية. نخبة كلة عثالة تخرج علينا في الشبكة في المعلومات الفوضوية وتقول لازم نقلبها على الدولة، لازم ندمر الدولة. تدمر الدولة وبعدين، ولما تواجه يقول لك أيوة أنا أتباهر يفتخر بهذا، يعني أنا سعيد بهذا، ده أنا جاني مئات الناس أرادوا أن ينضموا إلى حزب. إيه مئات؟ يعني مئات الناس، مئات عقولهم خربت. يقرأوا تاريخ هذه الثورة دمرت شيوعية دمرت وانتهت ولا تزال بقاياها عشنة. وجربنا رأسمالية ورأسمالية تقول المال أنا والطوفان من بعد. الرأسمالي يقول لك أكسب مصلحتي ومش مهم المجتمع. لكن الإسلام يزن بميزان الحق والعدل والعقل. ميزان الحق والعدل والعقل. الإنسان يبذل مجهود وينتج ويأخذ ثمرة إنتاجه وهو حر فيما يملك طالما التزم بحدود الحلال والحرام في كسبه والتزم في حدود الحرام في إنفاقه. لا يأكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. آية من سورة النساء. الإسلام يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وإذا أنفقت لا تسرفوا لأن الإسراف يدمر الصحة ويهمل الفقراء. الإسراف يضيع حقوق الفقراء. فالإسلام يقنن للكسب ويقنن للنفقة بميزان العدل والعقل والمنفعة. هذا هو ديننا، هذه شريعتنا. إذا خرجت نخبة قليلة لتقول نعود للشيوعية نقول لهم نعود هم يقول نعود بالدال ونحن نقول نعود بالدال. نعوذ بالله منكم ومن طريقكم. وإذا أراد الناس أن يحتكموا للقيم الهابطة في الأمم الهابطة نقول لهم لنا ديننا له مبادئه وله قيمه وله فضيلته. التمسك بها دين وعقيدة. حتى السياسة والكلام يطول. الشورى في الإسلام عقيدة ودين. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى. الشورى ركن من أركان الإيمان. هذه سياستنا، هذا ديننا، هذا هو اقتصادنا، هذا هو حكمنا، هذه عقيدتنا. ونسأل الله السلامة والعافية. اللهم ألهمنا رشدنا. اللهم ألهم الأمة رشدها. اللهم ألهم الأمة رشدها. اللهم ألهم الأمة رشدها. وقها شر أنفسنا. وقها شر أنفسها. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل. وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وآخر السلام. الله أكبر. استقيموا استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم